الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وما دام الله هداهم ودلهم وليس في نفوسهم عناد لهذه الهداية يبقى خدوا الدلالة وأمنوا به. احنا قلنا الهداية قسمين، هداية دالة وهداية معينة. وضربنا المثل بتاع المرور، قلنا انا ماشي كده وعايز اروح المكان الفلاني وبسأل عن الطريق المؤدي الى البلد الفلاني، ففيه واحد بتاع مرور قال للطريق المؤدي الى المكان الذي تقصده هذا، فقول له كتر الف خيرك واشكره واحمد ربنا اللي انت موجود اللي دلتني والا كنت تهت. يقوم انت راجل طيب ما دام يعني اديت، بس في هنا عقبه بعد كيلو طريق هينحرف كم انحرافه كده، انا هجرب وياك لحد ما نفدك على الايه. يبقى الاول دل وانت تسمع او ما تسمعش، فلما قبلت منه وشكرت على هذا وحمدت الله على ان وجد وجدك اهلا لان تعان فاعانك. يبقى ربنا له ايه، هدايتين اثنين، هدايات دلاله ودي للمؤمن وللكافر، وهدايه معونه لمن امن به. يقول له انت امنت بي وسمعت كلامي، انت بقى اعينك وخفف عليك امر الطاعه واعذب عليك او اعسر امر المعصيه، حتى لو اردت معصيه اقفل لك الباب بتاعه، واعينك على مشقات الايه، على مشقات الطاعه التي تكلف بها. وهذا يقوله الحق في سبحانه، والذين اهتدوا اي بهدايه الدلاله زادهم هدى، اللي هو ايه بهداية المعونة. نعم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ليه؟ لأنهم نشروا كل ما قيل وشافوا وقرنوا من الأقوال وشافوا أحسنها الذي يحقق لهم مصلحة وسعادة وانسجام حركة في الكون بلا تعاند بل بتساند، يقول هو ده الأحسن. اللي بينفي من القلوب الحقد والغل والحسد ويمنع السرقة ويمنع الاغتصاب ويمنع الرشوة، قال مين يزعل من دي؟ يزعل من دي مين؟ لو انه عرض المسائل كده على عقله كده هو، يبقى اولئك هم اولو الايه؟ اولو الالباب، اي اولو الالباب هم الذين يستمعون للاقوال كلها ثم يقارنون بينها، والذي يحقق الخير اوفى واكثر يتبعونه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب أو أن هذا خاص بمن يستمعون أقوال الإسلام فيتبعون أحسن الأقوال، أكن الإسلام له إيه؟ أقوال حسنة وأحسن. يبقى يعزل المسألة عن التعميم، خدها في الخصوصية. الخصوصية اللي هو من بقى الإسلام، يقول لك الإسلام له أوامر كتير. مثلا ربنا عمل القصاص ودي على القاتل كده، لكن قال فمن عفا واصلح فاجره على الله. يبقى القصاص حسن، ما حدش يقول لك في حاجه، واخذ الديه حسن، ولكن العفو احسن. فمن عفي له من اخيه شيء وحننه عليه اخيه، فمن عفي له من اخيه شيء نعم فاتباع بالمعروف واداء اليه بايه، يبقى ادي حسن وادي ايه. وده هات آية ثانية مثلا نشوف الحسد ده. إذا الكلام ده إذا كان محصور في المسلمين في أصحاب القرآن، نقول له تعالى بقى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طب إن بدتها أبقى آسف؟ لا أبقى حسن، بس إن خليتها سر كده وتبدى الفقير يبقى ده أحسن. الذين يستمعون القول أي من منهج الإسلام فيتبعون أحسن الإيه، وجزاء سيئة إيه؟ ولكن ألف من عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الإيه، لمن عزم الأمور. يبقى يتبع أحسن الإيه، معنى أحسن الأقوال. إما عموما الأقوال عموما من ملحد لا يؤمن بإله، وإن من مشرك يشرك مع الله غيره، ومن أصحاب أديانات ديانات سابقة، ومما جاء به الإسلام، يقارن بين دي كله. أو أن الكلام في باطل المسلمين، نقول له أيوة في أحكام إن استعملتها تبقى أحسن، وانت ساميت انت يبقى إيه، يبقى أحسن. ولذلك الله

وانت عايز تنقذ اللي انا حاكي انهم هيبقوا في النار. هنا افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذه، هي كانت الاصول افمن حقت عليه كلمة الايه او افمن حق عليه قول كلمة العذاب، يبقى تبقى او ان هذه مؤنث غير حقيقي، والمؤنث غير الحقيقي صح تعمله مؤنث وصح تعمله ايه مذكر. افمن حق عليه كلمة العذاب، وبعدين تانية بقى افانت تنقذ، يبقى اثنين افا كده وافا كده. يبقى لازم تجيب خبر للاول، افمن حق عليه كلمة العذاب اتحميه من هذا، افانت بيجيب آية تانية افانت تنقذ من في النار، ربنا كتب عليهم انهم في النار، يبقى الاثنين عايزين ايه عايزين جواب. افمن حق عليه كلمة العذاب اتريد ان تنجيه بانك انت تلح عليه في انه يؤمن، ليه انت عايز تنقذ اللي في النار، مش ربنا حكم انهم في النار يبقوا في النار. لكن الذين اتقوا ربهم، استدراك على اللي تقدم ده، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يبقى بيجيب المقابل، ساعات يجيب المقابل عشان يهيئ النفس لتفزيع المقابل الأسوأ وتجميل المقابل الأعلى، زي ما يقول إن الأبرار لفي إيه وإن الفجار لفي جحيم، يجيب ديا ويجيب إيه خلاص. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من الغرفة، معناها إيه الغرفة؟ هي المكان المقتطع، حجرة كده من مبنى كبير زي ما احنا بنقول هي غرفة، نعم، ودي مأخوذ من غرفة الماء، تاخد غرفة كده منها، يبقى اذا الغرف لهم غرف لهم غرف من فوقها غرف. طب ايه الايه من فوقها غرف؟ ووصف الثانية بانها مبنية، قال لك لان الغرف التحتانية بيعتنى بها في الاساس وبتبقى هي اللي حامل الكل ومش عارف ايه، والغرف التانية بتبقى ايه اللي فوق اقل، قال لك لا دي مبنية، يعني برضو زي ايه ما تمتدش لتحت عن اللي فوق، فكل واحدة من الادنى والاعلى دي فيها ميزة ودي فيها ميزة، اللي فوق الغرف العلو والتانية المتانة وانها شايلة الايه شايلة الكل. بس بقى الاعجاز الحقيقي مبنية تجري من تحتها الانهار، من تحت هي الغرف اللي فوقها غرف ولا الغرف اللي فوق ولا اللي تحت، يبقى دي ودي، قال لك طب ودي تيجي ازاي بقى؟ طب صح من الايه هنبني الاولانيه على نهر ونخلي الماء تجري كده تحت، طب والغرف اللي فوق بقى نعمل لها ازاي؟ قال لك انت عايز تاخدها بهندستك انت، سيب لربك هندسته بقى، لان هندسته بتيجي على غير ايه، لان اذا كان الله يقول، النبي يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإلى لقاء